والثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، كشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نتدارس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي السنة والتي هي ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن النية هي ميزان للأعمال الباطنة، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى من عبد صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا إلا إذا أخلص نيته لربه تبارك وتعالى، فهو أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه مع ربه غيره، رب العزة استغنى عنه وتركه وشركه، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وإنما الأعمال بالنيات، فالنية إذا كانت صالحة لله كما بين في الحديث من كانت هجرته إلى الله ورسوله ستكون كذلك. أي إذا كانت نيته خالصة لله من أجل ربه تبارك وتعالى احتسابا وإيمانا في الحال يقبل العمل. هذا ميزان الأعمال الباطنة. فالكافرون من المنافقين الذين يبطلون الكفر ويظهرون الإيمان ما كانوا صادقين، فلم يقبل الله عز وجل منهم. رب العزة بين أنه لا يقبل صدقاتهم ولا يقبل صلواتهم لأنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم سكالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، كما وصفهم رب العزة سبحانه وتعالى في كثير من مواضع القرآن. والسنة هي ميزان الأعمال الظاهرة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من عمل عملا ظاهرا ليس عليه أمر مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مردود على صاحبه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولو كان خالصا النية، ولو كان خالصا النية لله تبارك وتعالى، ولكن خالف سنة رسول الله يكون العمل مردودا، وهذا هو ميزان قبول العمل مع تحقيق التوحيد بطبيعة الحال. الصابرين عليه صلوات ربي وسلامه عليه الى يوم الدين. إذا سأله إنك لتوعى؟ قال أجل إني أوعك. وصف له هذا الوعك لكن دون تسخط ودون يعني ما يبدي عدم الرضا وغير ذلك من هذا المال. إذا هذا جائز أن يقول المريض عندي وجع أو من هذا القبيل، عنده وجع شديد أو موعوك وغير ذلك، بشرط أن لا يكون فيه تسخط لأنه سيدخل بذلك في الحرام. باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات على شهادة التوحيد دخل الجنة، وهذا بيان فضل كلمة التوحيد، ومن اعتقدها وعمل بها قلبا وقالبا فيكون سببها وبها يدخل الإنسان الجنة. وهذا فضل التوحيد على العباد إن حققوا. إذا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا بطبيعة الحال يدل على حسن خاتمة صاحبه، لأن من عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ويثبت الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. رب العزة قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا فيه بيان عظمة التوحيد، وأنها تدخل صاحبها الجنة إذا كانت من آخر كلامه أو مات على هذه الشهادة. وفي الباب باب تلقين المحتضر، لأن هذا الحديث أيضا جاء في رواية لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وجاء أيضا هذا الحديث بلفظ آخر عند ابن حبان في صحيحه: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه أو آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة. إذا جاء بألفاظ متنوعة، يدل عليه هذا الباب، هذا الحديث الذي في بابنا: من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. جاء في حديث لمسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وجاء في حديث ابن حبان: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلمته لا إله إلا الله دخل الجنة يوم من الدهر. ما معنى هذا الكلام أيها الأحبة؟ حديث النبي لما قال: من كان آخر أو آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، لا يعني أنه سيدخل ابتداء، لأنه ربما يكون قد مات على شيء من الكبائر والذنوب والمعاصي، ورب العزة سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك. ومات على التوحيد، يعني هذا ما معنى، يعني مات على التوحيد ولم يقترف شركا ما، ولكن مات على شيء من المعاصي، ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك من المعاصي والذنوب والكبائر لمن يشاء. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يفهم من هذا الحديث أصالة أنه ربما سيدخل الجنة مباشرة إن مات عليه وقد حقق واجب الإيمان، أي عمل بمقتضيات الإيمان، وعمل بالإيمان الواجب لأن حقق ما أمره الله به سبحانه وتعالى، وانتهى وابتعد وتجنب ما نهاه الله عنه سبحانه وتعالى، تجنب ولم يختلف كبيرة ما علمه، فقد قام بالإيمان الواجب. فهؤلاء الذين جاءت فيهم النصوص أنهم يبشرون بالجنة وغير ذلك مما وعده الله تبارك وتعالى إذا حققوا الإيمان الواجب. هؤلاء من كان آخر كلام لا إله إلا الله، يعني يحقق يعني من الحد الأدنى إلى الحد الأعلى، يبتدئ من أصل الإيمان أنه حقق لا إله إلا الله التي ينجو بها من الخلود في النار ويضمن بها دخول الجنة. علمنا؟ يضمن بها دخول الجنة لا إله إلا الله، ويأمن ويضمن عدم الخلود في النار، لأنه ربما سيعذب أصاب. علمنا وإن أصاب وقبل ذلك ما أصاب. لا يعني المقصود أنه مات على شرك توحيد وسيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ربما كذلك، ربما كذلك يكون قد عمل صالحا في الدنيا وقام بالإيمان الواجب وربما المستحب فيدخل الجنة دون عذاب. علمنا وربما أيضا يسبقه ذلك عذاب ولكن مصيره في الآخر أنه سيخرج ولا يخلد في النار، يعذب بقدر المعاصي التي شاء الله سبحانه وتعالى أن يحاسبه عليها جل جلاله، لأنه إذا عاقبنا فبعدله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحدا، جل جلاله ربنا تبارك وتعالى. علمنا إن عذبنا فبعدله، وإن عفى عنا فبفضله ومنه وكرمه سبحانه، وإن أدخلنا الجنة فبرحمته جل جلاله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل سبحانه وتعالى جل جلاله. حتى رسول رب العالمين الذي هو أول من يقع باب الجنة برحمة الله عز وجل سيدخل الجنة. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن نستفيد من هذا الحديث فضل التوحيد لرب العبيد. نستفيد أيضا منه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فقد ضمن ومات على شهادة التوحيد. أي من مات على شهادة التوحيد ضمن عدم الخلود في النار، لأنه سيدخل الجنة بإذنه سبحانه وتعالى وبرحمته ولو بعد عذابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة يوم من الدهر وإن أصاب قبل ذلك ما أصاب، كما جاء في رواية ابن حبان في صحيح. علمنا أيضا نستفيد أن هذه الكلمة أيها الأحبة مجردة وحدها لا تكفي صاحبها حتى يحقق شروطها، وشروط لا إله إلا الله قد جاءت كثيرا في القرآن والسنة، قد جاءت كثيرا في القرآن والسنة، وهذا ما استنبطه أهل العلم من خلال نصوص الوحيين، أن من قال لا إله إلا الله ولم يأتي بشروطها لا تنفعه ولا تنجيه، فإن هذا الحديث مقيد بأحاديث أخرى. قيل لوهب بن منبه، كما روى ذلك البخاري في صحيحه معلقا، قيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة من خلال هذه النصوص؟ أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن، لأن أراد أن يبين، قال: بلى، هي مفتاح الجنة، نعم، ويضمن فيها الإنسان عدم الخلود في النار بطبيعة الحال، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك الباب، وإن جئت بمفتاح ليس له أسنان بطبيعة الحال ماذا ستنتظر؟ لا يفتح لك الباب. ماذا أقصد بذلك؟ أن هذا المفتاح يشترط فيه شروط لفتح الباب، فما من مفتاح إلا وله أسنان، لا إله إلا الله أيضا لها شروط، بدون تحقيق هذه الشروط لا تنفع صاحبها، فقد قالها المنافقون. ماذا قال رب العزة سبحانه وتعالى عنهم؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، هل نفعتهم هذه القولة؟ من كان آخر كلام لا إله إلا الله هل ستنفعهم هذه القولة؟ لا تنفعهم، لأنهم كافرون بها في الباطن. علمنا كافرون بها في الباطن. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. إذن هم كاذبون في قولها، هم يكذبون في قولها، لم يتوفر فيها الصدق. هذه كلمة يعني يشترط فيها الصدق إلى غيرها من الشروط التي ربما نأتي عليها بسرعة بعجالة، لأن إذا استفضنا في هذا الباب نحتاج إلى محاضرات، كل شرط يحتاج إلى يعني بيان من القرآن والسنة، نأتي عليه إن شاء الله يعني من خلال كلامنا بإيجاز. أيضا ماذا قال المنافقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا جاءك المنافقون، رب العزة قال: إذا جاءك المنافقون قال: نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إذا لم يحققوا شرط الصدق. فهذه الشهادة أيها الأحبة جاء فيها أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غير شاك فيهما، صادقا من قلبه مخلصا. إذا هناك شروط كثيرة، علمنا شروط كثيرة. أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أبا، هناك استكبار، هذا من هذا الذي لم يقبل لا إله إلا الله. بالجهل. فإذا علمنا أن فيها أن لا إله إلا الله ركنين، الركن الأول وهو النفي، والركن الثاني هو الإثبات، ننفي كل عبودية صرفت لغير الله عز وجل، ونكفر بكل معبود عبد من دون الله عز وجل. لا إله أي ننفي كل معبود يعبد من دون الله سبحانه وصرف له شيء من حقوق الله عز وجل أو شيء من خصائصه جل جلاله تبارك وتعالى. إذا لا إله هذا نفي، إلا الله وهو إثبات. علمنا لا إله نفي كل معبود يعبد من دون الله، وننفي الألوهية والعبودية لغير الله تبارك وتعالى، ونثبتها بحق لله الواحد القهار، لأن ما سواه الباطل. ألا كل شيء ما خلا الله باطلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر. ألا كل شيء ما خلا الله باطلا، فنثبتها بحق لله حتى نبطل ما سواه سبحانه وتعالى من المعبودات. فالعلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الريب لا ينفع مع لا إله إلا الله، أن يكون الإنسان شاكا في وجود الله وأنه معبود، أو في رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أو أنه متبع وأنه يأتيه الوحي. إذا كان شاكا لا يدخل في الإيمان، في الإيمان سيبقى كافرا في دائرته الكفر، وكحال المشركين علمنا، وكحال المنافقين أيضا. ففي قلوب المرض أن ارتابوا، أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، هذا لا ينفع. اليقين المنافي للشك، الشك يبطل لا إله إلا الله أيضا. هذه من حققها دخل الجنة. شروط كثيرة يا أحبة. إذا العلم المنافي للشك، العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص أيضا المنافي للرياء. ربما يقول الإنسان رياء لا يكون مخلصا، لأن الله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فبدون إخلاص وبدون هذا العمل وهذا القول لا يكون يعني خالصا لله، وإنما قيل رياء أو قيل كما قاله المنافقون، لم يقولونها إخلاصا، هم لم يقولوها إخلاصا، وإنما قالوها خدعة. يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهذا لم ينفعهم أيضا. فالإخلاص المنافي للرياء وغيره، أيضا الصدق المنافي للكذب. وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، فقد كانوا كاذبون في نطقها، وما كانوا مخلصين أيضا في نطقها، فهذا لا ينفع أيضا. أيضا القبول المنافي للرد، كما حصل لعم النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله أبا، في رواية أبا، كما روى ذلك مسلم في صحيح حديث أبي هريرة، علمنا في رواية أبا، وفي رواية قال: لولا أن تعيرني قريش، يقولون حمل على ذلك الجزع، لأقررت بها عينا، لأفرحتك بها. فمات على ذلك. ماذا قال رب العزة؟ ما كان للنبي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله سبحانه وتعالى النهي عن الاستغفار له، كما قال تبارك وتعالى: هذه شروط ثمانية حتى تنفع هذه الكلمة صاحبها. وهذا إذن نستفيد من هذا الحديث فضل وبيان بيان فضل بيان التوحيد وفضله على الإنسان، وأنه ينجيه من الخلود في النار ويضمن له عدم الخلود في النار من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. فضل التوحيد وأنه ينجيه، وأيضا كما قلنا يضمن له عدم الخلود في النار ويدخل بعد ذلك بفضله ومنه ورحمته إلى الجنة. أيضا هذه الكلمة قد جاءت مقيدة، وجاءت يعني مقيدة بشروط في أحاديث أخرى لا تنفع صاحبها إذا كانت مجردة، كما قيل لوهب بن منبه: أليس نبي الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك الباب وإلا لا. الباب الذي بعده باب ما يقوله بعد تغميض الميت. إذا عندنا تلقين الميت وبعد موته ماذا يقال في موته، أو بعد ماذا يقول القائل عند تغميض الميت. حديث أم سلمة رضي الله عنها قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، أي بقي مفتوحا، وقد شق بصره. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن البصر يتبع الروح، إذا خرجت الروح تبعها البصر. وقد شق بصره أي بقي مفتوحا، فأغمضه عليه الصلاة والسلام ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج الناس من أهله، فضج الناس من أهله أي رفعوا أصواتهم بالبكاء، لأنهم علموا موته لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، لما أخبرهم أن الروح إذا قبضت تبعها البصر. فضج الناس أي رفعوا أصواتهم بالبكاء، فقال عليه الصلاة والسلام وبين وقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لي أبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. إذا مات هذا الصحابي الجليل زوج أم سلمة رضي الله عنهما وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أمرا يغيب عنا، وأن الروح يتبعها البصر، وأن الروح يتبعها البصر، وإذا مات الميت ربما يبقى بصره شاقا أي مفتوحا، فينبغي لمن حضر أن يغمض له عينيه، ثم يقول يدعو له بخير، أن يدعو بالمغفرة ورفعة الدرجة، وأن يخلفه في عقبه في الغابرين أي في الباقين. إذن هذا الحديث يبين لنا دعاء صلى يكون الخير له بإذنه سبحانه وتعالى. بل جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة، لأن هذه الأشياء والأحبة النياحة والندب هو من الكبائر، من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن فعل ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من مثل ما يفعل هذا الأشياء، لأن هذا الأشياء فيها تسخط على الله، وفيها جزع، وفيها عدم الرضا بحكم الله تبارك وتعالى الذي يقتضي منا أن نرضى به ربا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، فهذا يتنافى مع الرضا بالله ربا، لأن الرضا بالله ربا الرضا به معبودا دون ما سواه، أن نحقق لا إله إلا الله، الرضا به معبودا دون ما سواه، أن نصف له العبادات والطاعات لله واحد القهار سبحانه وتعالى، الرضا به معبودا، لأن المشركين لو اكتفوا بالله لوحدوه، ولكن لم يكتفوا بالله، يريدون الآلهات المتعددة، أجعل الآلهة إلها واحدة، لو اكتفوا لما ذهبوا إلى غيره، ولكن ما رضوا بالله ربا، فما نفعهم ذلك؟ ورضا بالله ربا أيضا هو رضا بحكمه الشرعي، وبحكمه القدر، بحكمه الشرعي أن نستسلم لأوامره. فالناس لما ذهبوا إلى غير حكمه من أحكام البشر، من أحكام الطواغيت، من أحكام العبيد، هذا يدل على عدم رضاهم بالله، لأن من مقتضيات الرضا بالله هو الرضا أيضا بحكمه الشرعي سبحانه وتعالى جل جلاله، دل على أنهم كأنهم لم يكتفوا بأحكام الله، وكأن هذه الشريعة ناقصة حتى يكملها من عند غيره. أيضا من مقتضيات الرضا بالله سبحانه وتعالى الرضا بحكم القدر، ما قدره الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، يرزق من يشاء إناثا، يرزق من يشاء الذكور، يجعل من يشاء عقيما، يعز من يشاء، يذل من يشاء سبحانه وتعالى، الرضا بحكم القدر. فهذه الأشياء والأحبة تتنافى مع رضا بالله ربا سبحانه وتعالى جل جلاله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح أيضا والذي قبله وغير صحيحين، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النائحة إن لم تتب، تلبس يوم القيامة سربال من قطران ودرع من جرد. نسأل الله العافية. إن لم تتب يعني ماتت دون توبة، يعني هذا جزاؤها في العذاب، سربال من قطران ودرع من جرد، أي لا يبقى جزء من بدنها إلا وأصابه الجرد والحك. هي تريد أن تنوح وتندب، ستندب هناك، نسأل الله السلامة والعافية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يجوز البكاء، بكاء الرحمة، أما النياحة والسخط والندب النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منها. زد عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين من حديث أبي موسى لما حضرته الوفاة وأغشي عليه سمع صياح امرأة من أهله، لم يستطيع أن يتكلم وهو في هذه الحالة رضي الله عنه، يغشى عليه ويستيقظ، يغشى عليه وهو يحتضن، فلما استيقظ قال: إني بريء مما تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي تصيح وتنوح، علمنا، هي التي تبكي بجزع ونواح وصياح. أنا بريء من الصالقة والحالقة، كان الجاهلية في الجاهلية المرأة تحلق رأسها، يعني بيانا لمصيبتها وغير ذلك. وأنتم ترون أن حلق رؤوس النساء صار في أزمنتنا موضة، والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الحالق، علمنا، لا يكفي أن فيه مشابهة بالرجال، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ويكفي أن هذا من أعمال الجاهلية في مذاهب الحداثة، عندهم هذه تقدم وهي جاهلية سماها النبي صلى الله عليه وسلم، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال الجاهلية. بريء من الصالقة والحالقة والشاقة التي تشق الجيب، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب، رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وإن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، وفي لفظ وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وهذه في الحقيقة أيها الأحبة، هذا البكاء الذي جاء فيه النهي هو محمول على ما أوصى به الميت. هذا الحديث وإن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، أنتم تعرفون، ولا تزل وزيرة وزر أخرى، هم يبكون والميت يعذب على ما فعله أهله، على ما فعله أهله، فلا تزل وزيرة وزر أخرى. حمله أهل العلم على أن ذلك إذا أوصى به وكان مما كان من أعمال الجاهلية أنهم يوصون بتخليد الإكرار وبالنياحة عليه وغير ذلك وبالبكاء والسخط عليه والرثاء، ولا يريد أن يذهب هكذا من هذه الدنيا، ويريد أن يخرج من هذه الدنيا ببهرجة وتسميع ورياء وغير ذلك من هذه الأشياء. إذن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان هذا الأمر من سنته وأوصى به، أو أهمل الوصية بترك ذلك لتفريطه، هو يعلم أن أهله من الناس ضعيفي الإيمان، ضعفاء الإيمان، ويعرف أنهم سينوحون عليه وسيسخطون، إذا أهمل ولم يوصي بترك ذلك أو أوصى بفعله ينطبق عليه هذا الحديث، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. إذا أهمل الوصية بترك ذلك أن يوصي أهله، إذا أوصى أهله أن لا ينوح عليه، أو إذا أوصى أهله أن لا ينوح عليه، فهذا الأمر لا يصيبه شيئا، فقد أدم عليه وبرئت ذمته. أما إذا لم يوصي بترك ذلك وفرط أو أوصاهم بفعل ذلك فسيعذب ببكاء أهله عليه. إذن النهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة، والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة منها، وسيأتي على الأحاديث التي تدل على جواز بكاء الرحمة. أما ما خالف ذلك البكاء الذي فيه نياحة وجزع هو هم وغم على أصحابه وإثم يركب ظهور أصحابه، هذا أولا. ثانيا، الميت يعذب به إذا أوصى بفعله، أو إذا علم أنه سيفعل له ولم يوصي أقاربه ولم تبرأ ذمته بذلك، ولكن أهمل وفرط حتى فعل به ذلك، فإنه أيضا يعذب ببكاء أهله عليه. فإذا برئت ذمته بأن أوصاهم وفعل كما فعل أبو موسى رضي الله عنه، أنا بريء مما تبرأ منه رسول الله من الصارق والحارق والشاقة، فقد برئت ذمته. فليصيح من أراد الصياح وليندب من أراد النديب، فهذا كله عليه ولا يصيب الميت شيئا من ذلك. أما البكاء الذي هو رحمة فهذا قد حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم جل أولاده من خديجة رضي الله عنه، وهي أحب النساء إليه، التي واسته وناصرته وكان كل أولاده منه، إلا إبراهيم فكان من ماريا القرآن، إلا إبراهيم فكان من ماريا. دخل على إبراهيم ابنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله تبكي على من أراد الميت، ونحن نعلم أن البكاء على الميت وغير ذلك مما علموه. قال: وأنت يا رسول الله؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر خارج من النهي، وأن هذا الأمر لا ينطبق عليه نصوص النهي وغير ذلك. فقال يا ابن عوف: إنها رحمة، أي خرجت من النياحة والنديب والسخط وغير ذلك، هذا بكاء رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراق اللهم مالك الملك سبحانه جل جلاله. إذن هذا الأمر قد خرج من النهي الذي مر معنا من الأحاديث التي ذكرناها. باب الكف عما يرى من الميت من مكروه. هذا المقصود به هو الستر عليه، الستر عليه من العيوب التي ترى من الميت. جاء في حديث أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول، أو عفوا، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. من غسل ميتا فستر عليه بعض ما يعني يكرهه الناس أو بعض الشيء من المكروه علمنا، وستر عليه غفر الله له 40 مرة. فلا يجوز فضح ما يرى من عيب ومكروه وغير ذلك، بل من غسل ميتا وفكتم عليه غفر الله له 40 مرة. ثم نأتي بعد ذلك إلى حديث عظيم يبين لنا فضل حضور وتشييع الجنازة والصلاة عليها، باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهية اتباع الجنائز. المقصود بكراهية اتباع الجنائز هذا خاص بالنساء، هذا خاص بالنساء. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا ومؤمن بما عند الله تبارك وتعالى ومحتسب للأجر الذي يترتب عليها إيمانا واحتسابا، ربما في الحر الشديد، ربما في الزحام، ربما في غير ذلك، يعني يحتسب أجره عند الله وربما المسافة بعيدة، وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد أو مثل أحد. جبل أحد هذه كأنها حسنات أعطيت لهذا الشخص، قيراطين أي جبلين مثل جبل أحد الواحد منهما. ومن صلى عليها فقط، ثم ومن صلى عليها يقصد صلى عليها فقط ولم يتبعها إلى دفنها، من صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل اتباع الجنازة إلى الصلاة عليها، يترتب عليها قيراط واحد، والقيراط من الحسنات كجبل أحد، ومن تبعها إلى الصلاة أو من تبعها بعد الصلاة أيضا له قيراط آخر، والقيراط كجبل أحد. وسنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى فضل اتباع الجنازة ومن تكره له اتباع الجنازة كما سيأتي معنا بإذنه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.